بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الرابع لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. أقول وبالله التوفيق وأسجل هذا الشريط من صفحة 150. ولما تولى يوسف بن عبد الرحمن الفهري إمارة الأندلس أنفذ ابنه عبد الرحمن على رأس جيش إلى أربونة وما يليها لضبطها، ويبدو أن عبد الرحمن فشل في مهمته بسبب ضعف النفوذ الإسلامي هناك وبسبب انقطاع الاتصال بين الأندلس وسبتمانيا عقب انتقاد أهل جيليقيا على المسلمين وتغلب بلاي على إشتوريش، وانتهز بيبين الثاني ابن كارل ابن شارل مارتل المعروف باسم ريبين لبريف هذه الفرصة وعجل بالسير نحو أربونة قبل أن يسبقه إليها زايفر ابن أودو دوق أكيتانيا. سار بيبين إلى اللانج دوق واستولى على نيم وأجدة ومجلونة وبيزيه، ومن هناك تقدم إلى أربونة حيث حاصرها وضيق عليها وافتتحها سنة 133 هجرية. وإن كان رينو يؤكد أنه لم يفتحها إلا عام 141، ثم أخذ نفوذ الفرنجة في أواخر أيام بيبين وبداية عهد ابنه شارل المعروف بشارلمان يتغلغل في شبه جزيرة أيبيريا، ففي سنة 169 سلمت مدينة جرندة للقوات الفرنجية وذلك قبيل وفاة الأمير عبد الرحمن بن معاوية بزمن وجيز. كذلك أغزى الأمير هشام بن عبد الرحمن قائده عبد الملك بن عبد الواحد ابن مغيث بالصائفة إلى هذه المدينة، ولكنه لم ينجح في الاستيلاء عليها فرفع عنها الحصار واستمر في زحفه إلى سبتمانيا حتى انتهى إلى مدينة أربونيا فأوقع بها وأحرق أربابها. يقول ذكر رينو أن بيبين اضطر إلى رفع الحصار عن أربونا، فلما كان عهد عبد الرحمن الداخل فكر في تدعيم السلطان الإسلامي في مدينة أربونا وما يليها، وأنفذ جيشا تحت قيادة أمير اسمه سليمان أملا في تخفيف الضغط عليها، ولكن النصارى هاجموا الجيش الإسلامي في شعاب الجبال وهزموه هزيمة شنعاء، وانتهز النصارى نصارى أربونا هذه الفرصة واتفقوا مع بيبين سرا على تسليم المدينة نظير أن يتركهم أحرارا في مدينتهم، وفاجأوا الحامية الإسلامية وقتلوا رجالها جميعا وسلموا المدينة للفرنجة سنة 759 ميلادية. نقول كان لويس ابن شارلمان ملك أكيتانيا مشغولا في حروبه بإيطاليا، وكان أبوه شارلمان مشغولا بمقاتلة الآفاريين، فاضطر دوق تولوشا جيين المعروف في شعر الملاحم الفرنسية باسم جيوم ذي الأنف القصيرة إلى صد الجيش الإسلامي الذي تأهب للتقدم نحو قرقشونة، والتقى الجيشان على ضفاف نهر أوربيو بالقرب من قرية فيلديني وتقع بين قرقشونة وأربونة، وفيها انهزم جيش جيوم هزيمة نكراء وغنم المسلمون غنائم هائلة وحملوا معهم إلى قرطبة عددا كبيرا من الأسرى. ويذكر ابن عذارة أن عبد الملك ابن مغيث جال في بلاد العدو شهورا يحرق الكرة ويخرب الحصون، وإن كان بعض المؤرخين العرب يؤكد أن عبد الواحد ابن مغيث افتتح أربونة، وأن الأمير هشام أقام قنطرة قرطبة وجامعها من خمس غنائمه. ولا شك أن المسلمين اقتصروا على الإغارة على أربونة وما يليها، وأنهم لم يفتحوا عاصمة سبتمانيا بدليل أن المدونات المسيحية لم تشر إلى شيء من ذلك. ثم إن المقري يعاود الحديث عن مهاجمة المسلمين لبلاد الفرنجة في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط. طبعا المقري معروف، هذا من مؤرخي الأندلس، صاحب كتاب نفح الطيب المشهور. فقد أغزى حاجبه عبد الكريم في العسكر إلى بلاد برشلونة، فعاش نواحيها وأجاز الدروبة التي تسمى ألبرت إلى بلاد الفرنجة، فدوخها قتلا وأسرا وسبيا، وحاصر مدينتها العظمى جرندة وعاش في نواحيها وقفل. وقد أحاط الأعداء بعساكره ليلا عندما عسكرت بين أربونة وشرطانيا، فقاتلهم المسلمون الليل كله وهزموهم. وعاود المسلمون غزو أربونة في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن، فقد ذكر ابن بشكوال ان من ابواب قصر قرطبة باب يطل على السطح المشرف، وعليه باب حديد فيه حلق لاطون قد اثبتت في قواعدها، وقد صورت صورة انسان فتح فمه وهي حلق باب مدينة اربونة من بلد الافرنج، وكان الامير محمد قد افتتحها فجلب حلقها الى هذا الباب. ومع كل هذه الغزوات فقد امتنعت اربونة على المسلمين واستعصت عليهم، ولم يمض عهد قصير حتى انقطعت هذه الغزوات تماما بانقطاع الاتصال بين الاندلس وسبتمانيا. النزاع بين العرب والبربر. يبدأ هذا النزاع منذ ولاية يزيد بن ابي مسلم على افريقيا في عهد يزيد عبد الملك سنة 101 للهجرة. وكان يزيد بن ابي مسلم كاتبا للحجاج بن يوسف المعروف بتعصبه للعرب على الموالي واستبداده بهم، فتشبه يزيد بالحجاج واستبد مع البربر واستخف بهم واشتد عليهم في جمع اموالهم وسبى نساءهم واسرف في ذلك حتى اوغر عليه صدورهم، وذكروا انهم خرجوا على ولاة المغرب وعماله لان الخليفة وولده كان يكتبان الى عمال طنجة في جلود الخرفان العسلية فتذبح 100 شاة فربما لم يوجد فيها جلد واحد. وكان يزيد بن ابي مسلم ظلوما غشوما، وكان البربر يحرسونه، فقام على المنبر خطيبا فقال: اني رأيت ان ارسم اسم حرسي في ايديهم كما تصنع ملوك الروم بحراسها، فارسم في يمين الرجل اسمه وفي يساره حرسي ليعرفوا بذلك بين سائر الناس، فاذا وقفوا على احد اسرع لما امرت به، فلما سمعوا ذلك منه اتفقوا على قتله وقالوا: جعلنا بمنزلة النصارى، فلما خرج من داره الى المسجد لصلاة المغرب قتلوه في مصلاه. وخلفه بشر بن صفوان وكان كلبيا فاقام عنبسة على الاندلس وقتل عبد الله بن موسى ابن نصير، وتتابع انصاره بالتعذيب واستصفى بقاياهم. فلما مات بشر سنة 109 ولي هشام بن عبد الملك مكانه قيسيا هو عبيدة ابن عبد الرحمن السلمي. وكان عبيدة رغم حسن رأيه وحزمه شديدا في معاملته للبربر، فأسرف في غزو قبائلهم وسبى نساءهم وبالغ في التعسف معهم والجور بهم، ثم استعفى من منصبه بعد أن ولي ما يقرب من 4 سنوات ونصف. وولى الخليفة هشام مكانه عقبة بن قدامة في شوال من سنة 114، ثم خلفه عبيد الله بن الحبحاب الذي قدم افريقية في ربيع الاخر سنة 116، وكان قيسيا متعصبا لقيسيته كما كان متعصبا للعرب ضد البربر، فجعل يتعسف معهم كما كان يتعسف مع اليمنية. وبدأ البربر يتطلعون الى الخلاص، وبلغ من استخفاف عبيد الله بهم ان اعتبرهم جميعا سيئا للمسلمين او عبيدا لهم، اذ انه اقام على طنجة عمر بن عبد الله المرادي، فاساء السيرة وتعدى في الصدقات والعشر، واراد تخميس البربر، وزعم انهم فيء المسلمين، وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله، وانما كان الولاة يخمسون من لم يجب للاسلام، فكان فعله الذميم سببا لنقض البلاد ووقوع الفتن العظيمة المؤدية الى كثير القتل في العباد. وهكذا كانت نفوس البربر تغلي في الوقت الذي انقسم فيه العرب الى عصبيتين القيسية واليمنية، وفي اثناء ذلك كثر مجيء الخوارج الى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الخلافة، وتسللوا بين قبائل البربر واخذوا يبثون تعاليمهم بينهم، واقتنع البربر بهذه التعاليم فاعتنقوها، وظهر لهم رئيس يعرف بميسرة المدغري او المطغري بالدال او بالطاء، ويعرف بالحقير بائع الماء بسوق القيروان، نصب نفسه اماما وتسمى بالخلافة، والتف حوله البربر، واقتدى خوارج البربر بالخوارج الازارقة واهل النهروان اصحاب الراسبي عبد الله بن وهب، فحلقوا الرؤوس وسنحت الفرصة لميسرة للخروج على العرب، فقد انتهز فرصة خروج جيش العرب بقيادة حبيب بن ابي عبدة في حملة الى صقلية، فجمع انصاره ونقضوا الطاعة لعبيد الله بن الحبحاب بطنجة واقاليمها، وتداعت برابر المغرب باسره، فثار البربر في المغرب الاقصى سنة 122، وخرج ميسرة المدغري ووثب على عمر بن عبد الله المرادي بطنجة فقتله، ثم ترك ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن حديج وزحف إلى إسماعيل ابن عبيد الله بن الحبحاب في منطقة السوس فقتله، وهكذا تحرج موقف عبيد الله بن الحبحاب في بلاد المغرب، وساء مركز العرب، وغضب عبيد الله لمقتل ابنه إسماعيل وعامله عمر بن عبد الله المرادي، فكتب إلى حبيب بن أبي عبدة يأمره بالرجوع من صقلية حتى يتمكن العرب من مواجهة ثورة البربر. وعد عبيد الله جيشا مؤلفا من خيار العرب، جعل على رأسه خالد بن أبي حبيب الفهري، وتقدم جيش العرب قاصدا جيش ميسرة، وعبر خالد وادي شليف بالقرب من تاهرت، والتقى بجيش حبيب بن أبي عبدة القادم من صقلية، ومضى خالد حتى لقي ميسرة بالقرب من طنجة، فاقتتل جيشاهما، وتراجع ميسرة، فسار عليه البربر وقتلوه، وولوا أمرهم مكانه زعيما من زعمائهم هو خالد بن حميد الزناتي، فالتقى خالد بن أبي حبيب بالبربر، وعلى رأسهم ابن حميد الزناتي، ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام جموعهم الهاهلة، وانهزم وراءه العرب هزيمة نكراء لم يسمع بمثلها قط، وقتل ابن أبي حبيب ومن معه، ولم يبق من أصحابه رجل واحد، فقتل في تلك الموقعة حماة العرب وفرسانها وكماتها وأبطالها، فسميت الغزوة غزوة الأشراف، وانتقضت البلاد وعمت الفوضى، وانتشر الذعر في نفوس العرب. وبلغ أهل الأندلس ثورة البربر بالمغرب، فوثبوا على أميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه، وولوا عبد الملك بن قطن، فاختلت الأمور على ابن الحبحاب. ولما علم الخليفة هشام بن عبد الملك بهذه الهزيمة، عزل عبيد الله عن إفريقية سنة 323، وقال: والله لأغضبن لهم غضبة عربية، ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي. وأرسل جيشا ضخما عدته 27,000 من الشاميين، انضم إليه 3,000 من مصر، فأصبح مجموع الجيش 30,000، جعل على قيادته كلثوم بن عياض الكشيري الذي تولى المغرب بدلا من عبيد الله بن الحبحاب، وأوصاه هشام بمحاربة البربر، وجعل الأمر من بعده إلى ابن أخيه بلج بن بشر الكشيري إن هو أصيب، وجعل الأمر بعد بلج إن أصيب إلى ثعلبة بن سلام العاملي، وكلهم من غلاة القيسية على خلاف العرب الأفارقة، أي الذين توطنوا إفريقية منذ أيام الفتح العربي للمغرب، وأصبحوا بلديين شأنهم في ذلك شأن عرب الأندلس، وكان معظمهم من اليمنيين وأهل الحجاز، وكانت بين عرب الحجاز وعرب الشام ثارات وأحقاد دفينة ترجع إلى أيام وقعة الحرة سنة 63 للهجرة، وكان الموقف يستلزم نسيان هذه الأحقاد أمام الخطر الجاثم، فاتحد العرب البلديون برئاسة حبيب بن أبي عبدة ابن عقبة مع العرب الشاميين الذين أرسلهم الخليفة هشام لنجدة عرب المغرب، وأصبح بذلك عدد الجيش 70,000، وكان الخليفة قد أمر كلثوم أن يستخدم هارون القرني مولى معاوية بن هشام ومغيثا مولى الوليد لمعرفتهما بالبلاد، فجعل كلثوم على رجالة إفريقية مغيثا، وجعل على خيلها هارون القرني. ثم أقبل البربر بقيادة خالد بن حميد الزناتي في جموع هائلة لا عدد لها ولا حصر، حتى التقوا بجيش العرب على وادي سيبو عند بليدة بكدورة، وذلك سنة 124، ونصح مغيث وهارون كلثوم بإقامة خندق بمعسكر المسلمين، وقال له: خندق أيها الأمير، وتلوم بالكراديس، وأعطنا الخيل نخالفهم إلى قراهم ودراريهم. ويبدو أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة رأيهما، فقد هم بحفر الخندق حول المعسكر، غير أن بلج قاطعه في ذلك، وكان كلثوم لا يعصيه، فقال له بلج: لا تفعل، ولا يرعك كثرة هؤلاء، فإن أكثرهم عريان أعزل لا سلاح لهم. فناشبهم كلثوم القتال، وجعل بلج ابن أخيه على قيادة الخيالة الشاميين، وهارون القرنية على خيالة عرب إفريقية، ومغيثا على رجالة عرب إفريقية، بينما قاد كلثوم رجالة أهل الشام. واشتد القتال، ولجأ البربر إلى وسيلة مبتكرة كسبوا بها المعركة، فقد كانوا يستقبلون خيل بلج بالجلود اليابسة المحشوة بالحجارة، فيرغمون خيل أهل الشام على النكوس، كما عمدوا إلى الرمك الصعبة فعلقوا في أذنابها القرب والأنطاع اليابسة، ثم وجهوها نحو معسكر كلثوم فنفرت الخيل. عندئذ اضطر كلثوم إلى المناداة بالنزول عن الخيل، وكان هذا هو ما كان يقصده البربر. فلم تكن لديهم خيول تكافئ خيل المسلمين، فاعتمدوا على كثرتهم. أما بلج فقد بقي في طائفة من خيله 12,000، ويقال 7,000 وهو أصح العددين. وزحف البربر وبلج يحاول أن يصدهم دون جدوى، وخالط البربر جيش أهل الشام وانقضوا على صفوفهم وحاصروا بلجا، فحالوا بينه وبين العودة إلى عسكره. واشتد الأمر على جيش العرب، فقتل حبيب بن أبي عبدة القرشي، وقتل مغيث، وقتل هارون، وقتل سليمان بن أبي المهاجر، وانهزمت خيل أهل إفريقيا ورجالها، وثبت كلثوم ولكنه قتل. وهزم جيشه هزيمة شنيعة، وركب من نجا من العرب منهزما إلى إفريقيا، وتبعهم البربر يقتلونهم ويأسرونهم، حتى لقد ذكروا أن البربر قتلوا ثلث الجيش وأسروا ثلثه الثاني وطاردوا الثلث المنهزم. أما بلج فلم يجد بدا من الفرار هو ومن بقي من فرقته، وعددهم 10,000، فلاذ بمدينة سبتة. وأقبل البربر يحاصرون المدينة ويهاجمونها المرة بعد المرة، ولكنهم لم يتمكنوا من دخولها لحصانتها ومناعتها، فعمدوا إلى نسف مزارعها وتخريبها، فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة 2 يوم، وبذلك قطعوا عن العرب المعاش. فجاعوا حتى أكلوا دوابهم وأكلوا الجلود وأشرفوا على الهلاك، واضطر عبرج إلى الاستنجاد بعبد الملك بن قطن والي الأندلس، واستأذنه في العبور إلى الأندلس هو وأصحابه، وذكر له ما صاروا إليه من الجهد. فتغافل بهم ابن قطن وسره هلاكهم وخاف على سلطانه. فلما رأى عرب الأندلس إشراف إخوانهم على الهلاك في سبتة، أمدهم رجل من لخم يقال له عبد الرحمن ابن زياد الأحرم بقاربين قد شحنهما بالشعير والأدم، فأتاهم ذلك ولكنه لم يكفهم حتى أشرفوا على الهلاك، فأكلوا العشبة. واتفق أنصار بربر الأندلس على عربها عندما بلغهم ظهور بربر العدوة على عرب المغرب والشام، فأخرجوا عرب جيليقيا وقتلوهم، وأخرجوا عرب استرقى والمداين التي خلف الدروب، فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليه. وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس، ويبدو أن البربر وثبوا على العرب في المناطق البعيدة عن مركز الإمارة الواقعة في أطراف الأندلس، مثل المناطق الشمالية في جيليقيا وإشتوريش وغرب الأندلس، وهي المناطق التي يسكنها جمهور البربر، حيث يؤلفون هناك أغلبية السكان. بينما كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرة البربر العددية، ويدل على ذلك أن البربر لم يهاجموا عرب سرقسطة وثغرهم لأنهم كانوا يتفوقون في العدد على البربر. التف بربر الأندلس حول زعيم لهم اسمه ابن هدين أو زقطرتك، على نحو ما فعله بربر المغرب من مبايعتهم لميسرة ثم لابن حميد الزناتي. ولما تحرج مركز ابن قطن بثورة البربر أخرج إليهم جيوشا هزموها وقتلوا العرب في الآفاق، فخاف أن يكون مصير العرب في الأندلس مصير بلج ورفاقه المحصورين في سبتة، فاضطر إلى التعاون مع الشاميين للقضاء على العدو المشترك، وعزم على السماح لهم بالعبور إلى الأندلس بشرط أن يبارحوا الأندلس بعد انتهاء مهمتهم. فأرسل إليهم السفن وعليها الأطعمة والأدم، ولكنه اشترط عليهم مقام سنة بالأندلس ثم يخرجون عنها إلى إفريقية، فرضوا بذلك. كما اشترط عليهم أيضا أن يسلموه رهائن منهم، أنزلهم بجزيرة أم حكيم، ثم أذن لبلج وأصحابه بالدخول إلى الأندلس، فدخلوا عراة لا يواريهم إلا دروعهم، وقد بلغ بهم الجهد كل غاية، وكانوا نحو 10,000 من عرب الشام. فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس على قدر أقدارهم، فرب رجل يكسو 100 رجل وآخر 10 وآخر 1 إلى ما بين ذلك. وأعطاهم ابن قطن العطايا، وبدأ عرب الشام مهمتهم بمهاجمة جماعة من البربر بقيادة رجل من زناتة، كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن في شدونة، فلم يكن للعرب فيهم إلا نهضة حتى أبادوهم وأصابوا أمتعتهم ودوابهم، فاكتسى أصحاب بلج وانتعشوا واصابوا المغانم، ثم نهضوا مع عبد الملك الى قرطبة ومنها اتجهوا شمالا. اما البربر فقد اقبلوا في حشود هائلة من جيليقيا واستاركا وماردا وكوريا وطلبيرا متجهين جنوبا نحو قرطبة، وعبروا نهر تاجة والتقوا مع قوات العرب البلديين والشاميين في حوز طليطلة على وادي صليط، فحرق البربر رؤوسهم اقتداء بميسرة، ولكي لا يخفى امرهم وليضربوا ولا يخترطوا. ثم انحط الشاميون على البربر كالبواشق حانقين، فمزقوا صفوفهم واذرعوا فيهم القتل وابادوهم، فاطفأوا بذلك جمرة نقمتهم بحيث لم ينج من البربر الا من فر بحياته. وبذلك انتهت مهمة بلج، وطالبه عبد الملك بن قطن بالخروج من الاندلس، فسأله بلج واصحابه ان يهيئ لهم الرحيل من ساحل البيرة او ساحل تدمير في سفن الى تونس، فاعتذر عبد الملك عن ذلك بوجود السفن في الجزيرة الخضراء لكي تنقلهم الى سبتة، فقالوا له تعرضنا لبربر طنجة، اقذف بنا في لجة البحر اهون علينا. فلما رأوا ما يريد بهم وسبوا عليه فاخرجوه من القصر وادخلوه بلجى صاحبهم وبايعوا له، ونزل ابن قطن داره وهي التي يقال لها دار ابي ايوب، وتم ذلك في اول ذي القعدة من عام 125. ونتيجة لذلك اختلط امر الناس في الاندلس، وامسك والي الجزيرة عن امداد الرهائن الشاميين الذين كان قد وضعهم ابن قطن في جزيرة ام حكيم بالطعام والشراب. فمات من الرهائن رجل غساني من اشراف اهل الشام، واتهم عرب الشام ابن قطن بانه السبب في موته، وثار عرب اليمن لموت الغساني، وطالبوا بلجا بان يسلم لهم ابن قطن ليقتلوه مقابل الغساني. فحاول بلج ان يردهم عن ذلك عبثا، اذ اتهموه بانه يحمي مدرا، فخاف ان تتفرق كلمتهم فامر باخراجه من داره، فاخرجوه وهو شيخ كبير تجاوز 90، وهم ينادونه يا فال سللت من سيوفنا يوم الحرة، ثم عرضتنا اكل الكلاب والجلود طلبا بفأر الحرة، ثم بعت جند امير المؤمنين فقتلوه عند رأس القنطرة وصلبوه. تحول النزاع بين البلديين والشاميين الى صراع بين القيسية واليملية. اثار مقتل عبد الملك بن قطن موجة من الغضب في الاندلس، واتحد العرب البلديون بقيادة قطن وامية ابن عبد الملك مع البربر الذين كانوا يتلهفون لنيل فأرهم من اهل الشام، وانضم اليهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمي عامل عبد الملك في اربونة وجيوشه الاسلامية المرابطة في سبتمانيا، كما انضم نفر من اصحاب بلج ممن سخطوا على بلج فكه بعبد الملك مثل عبد الرحمن بن حبيب، والتقى هذا الجيش مع جيش الشاميين في موضع يقال له اقوة برطورة. وانتهت الموقعة بهزيمة البلديين ومقتل بلج، فتولى امر قرطبة والشاميين والامويين ثعلبة ابن سلامة العاملي. ولما بلغ الخليفة هشام بن عبد الملك ما اصاب اليمنية على ايدي القيسية والشامية، شاور اخاه العباس بن الوليد في هذا الامر، فنصحه بتولية احد اليمنيين على الاندلس، فقبل الخليفة منه ذلك، واتفق في ذلك الوقت ورود ابيات كتبها ابو الخطار ابن ضرار الكلبي من افريقية يقول له فيها: افأتم بني مروان قيسا دماءنا، وفي الله ان لم تنصفوا حكم عادلي، كأنكم لم تشهدوا مرج راهط، ولم تعلموا من كان تم له الفضل، وقيناكم حر الوغى بصدورنا، وليست لكم خيل تعد ولا رجل، فلما رأيتم واقد الحرب قد خبى، وطاب لكم منها المشارب والاكل، تغافلتم عنا كأن لم يكن لنا بلاو، وانتم ما علمت لها فعل، فلا تجزعوا ان عضت الحرب مرة، وزلت عن المرقات بالقدم النعل، فصرم حبل الوصل وانقطع القوى، الا ربما يلوي فينقطع الحبل. فلما وردته هذه الابيات ولى حنظلة بن صفوان الكلبي على افريقيا، وامره ان يولي ابن عمه ابا الخطار الاندلس ليضع حدا للفتنة القائمة بين البلديين والبربر وبين الشاميين، فقدم اليها في رجب من عام 125، ومعه سجل الولاية من حنظلة ابن صفوان، وفي رفقته 30 رجلا هم الطليعة الثانية من العرب الشاميين. وكانت الحرب ما تزال ناشبة بين الشاميين والبلديين، فبعد أن قتل بلج من ضربتي علقمة تولى ثعلبة بن سلام العاملي وقام بمحاربة حشود أهل البلد العرب والبربر في ماردة، فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم وأذرع فيهم قتلا، ثم سبى ذراريهم، وقيل إنه عاد إلى قرطبة يحمل ما يزيد على 10,000 من السبي. ونزل ثعلبة في المصارة من أرباض قرطبة يبيع سبي ذراري أهل البلد، وكان يبيع شيوخ البلديين من العرب في من ينقص من الثمن، وبالغ في ذلك حتى باع أحد رجال عرب المدينة بكلب. وبينما كان يقوم ببيع الأسرى والسبي من عرب قرطبة قد شبك في الحبائل الوالد بالولد، إذ أقبل أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي واليا من قبل حنظلة بن صفوان ومعه 30 رجلا، وكان يحمل لواء في سن، فأمر بإطلاق الأسرى والسبي، فسمى عسكره لذلك عسكر العافية. واجتمع على أبي الخطار عرب البلد وعرب الشام، ودانت له الأندلس بعد أن جمع كلمة المسلمين بعد الفرقة، واجتث أصول الفتنة، فأمر بإخراج ثعلبة بن سلامة العاملي والوقاص ابن عبد العزيز الكناني وعثمان بن أبي نفعة الخثعمي من الأندلس إلى طنجة، هم 10 من قواد الشام، وأمن ابن عبد الملك بن قطن، فاستقامت حال الناس في البلاد واطمأنوا إلى معاشهم. ثم نظر في توزيع الجند، جند الشام عن قرطبة إلى كور الأندلس ليقضي على عوامل الاضطراب، فأنزل جند دمشق بالبيرة وسماها دمشق، وأنزل جند الأردن بكورة ريا، وجند فلسطين بشذونة، وجند حمص بإشبيلية، وجند قنسرين بجيان، وجند مصر بباجة وتدمير. وكان إنزالهم على أموال أهل الذمة من العدم من أرض ونعم، ولم يمس غنائم البلديين من العرب والبربر بنقص. وهكذا بدأ أبو الخطار عهده بداية طيبة، ولكنه بالرغم مما قام به من جمع الكلمة والقضاء على الفتنة كان يمنيا متعصبا ليمنيته، فما لبث أن انحرف عن طريق الإصلاح بالرغم منه لتعصبه ليمنيته أو لليمنية واعتزاله القيسية. وكان سبب ذلك أن أحد القيسيين قتل أحد أصحابه وهو سعد بن جواس، فكان ذلك بمثابة الشرارة الأولى. وحدث أن اختلف أحد المضريين مع أحد اليمنيين فشكاه اليمني إلى أبي الخطار، فجار أبو الخطار في حكمه وتعصب لليمني، فالتجأ المضري إلى الصميل بن حاتم بن شمر ويلقب بذي الجوشن، وكان زعيما للقيسية في الأندلس، فأقبل الصميل إلى أبي الخطار للتفاهم معه فيما حدث، فسبه ولكزه أمام الجند، فخرج من حضرته وهو عازم على إثارة قومه على اليمنيين. ذكر ابن خلدون أن أبا الخطار أمر جنده بضرب الصميل فضربوه حتى مالت عمامته من على رأسه، ولما خرج سأله أحد الحراس: أصلح عمامتك يا أبا الجوشن، فرد عليه: إن كان لي قوم فسيقيمونها. وكان هذا بمثابة إعلان للحرب بين المضرية وبين اليمنية. وعاد إلى داره وبعث إلى خيار قومه فشكى إليهم ما لقي عند أبي الخطار وألبهم عليه، واستعان بالمنحرفين عن أبي الخطار من اليمنية، ويبدو أن قومه أجمعوا على نصرته وقالوا له: نحن تبع لك. فقال: والله ما أحب أن أعرضكم للقضاعية ولا لليمانية، ولكني سأتلطف وأدعو إلفة مرج راهط، وأدعو لخما وجذاما، ونقدم رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ. فكتبوا إلى ثواب ابن سلام الجذامي من جند فلسطين بذلك، فوافق عليه وأجابته لخم وجذام. ولما علم أبو الخطار بذلك خرج لمحاربتهم، فهزمه ثوابة بالقرب من نهر شذون وأثره، ودخل قصر قرطبة وأبو الخطار معه يرسف في قيوده. وتولى ثوابة إمارة الأندلس بتدبير الصميل سنة 128، وأقام عاما واحد، ثم توفي سنة 129. فاجتمع أهل الأندلس على أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهري، وهو يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وكان طاعنا في السن ضعيف الإرادة، مما سهل على الصميل تحريكه وفقا لرغباته. وتمت تولية يوسف الفهري دون إقامة دماء، إلا أن يحيى بن حريث الجذامي من جند الأردن قد دعا إلى نفسه وتنافس معه في ذلك ثوابة بن عمرو، ولكنهم اتفقوا أخيرا على ولاية يوسف على أن تترك كورة ريا ليحيى بن حريث. كذلك اجتمعت قضاعة على رئاسة عبد الرحمن بن نعيم الكلبي، فجمع 240 فارسا، فبيت القصر بقرطبة وقاتل الحراس وهجم على السجن، وأخرج أبا الخطار وهرب به إلى قبائل كلب فاكتنفوه ومنعوه. ولكن تحرير أبي الخطار لم يؤثر في إجماع اليمنية والمضرية على يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، فاستقام له الأمر، ولكنه ما لبث أن غدر بابن حريث فعزله عن كورة ريا، فغضب ابن حريث وتضامن مع أبي الخطار على الصميل ويوسف الفهري. وأصفقت يمن الأندلس حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها على تقديم يحيى بن حريث، بينما التفت مضر وربيعة حول يوسف والصميل، وهنا اشتعلت نار الحرب بين العصبيتين اليمنية والمضرية، وهي أول حرب كانت في الإسلام بهذه الدعوة. لم تكن حرب قبل هذه الوقيعة، وهي الفتنة العظمى التي بها يخاف طوار الإسلام بالأندلس، إلا أن يحفظه الله. اصطدم الفريقان في شقندة جنوب قرطبة واشتد القتال، فما تسمع إلا صهيلا وصليلا ولا ترى إلا قتيلا، حتى تكسرت الخطيات وتفللت المشرفيات، والتفت الساق بالساق وانضمت الأعناق إلى الأعناق، فلم يعهد حرب مثلها في المسلمين بعد حرب الجمل والصفين، وكانت الكفتان متعادلتين. فرأى الصميل أن يبعث في طلب أهل السوق بقرطبة للاشتراك في القتال في الوقت الذي تعبت فيه عساكر الفريقين، فبعث إلى غوغاء قرطبة خالد بن يزيد مولى يوسف الفهري، فأقبل ومعه نحو من 400 رجل يحملون العصية والسيوف والمزاريق، وخرج الجزارون بسكاكينهم، فجاءوا إلى قوم موتى قد أنهكهم التعب وأضماهم طول القتال، فرجحت كفة المضرية، وانهزم ابن حريث وأبو الخطار بمن معهما من اليمنية، وأمعن أصحاب الصميل في اليمنية تقتيلا وأسرى، وكان من بين الأسرى أبو الخطار وابن حريث، فاستقدمهما الصميل مع جموع الأسرى إلى كنيسة شنت بنجنت في قرطبة، حيث قتل 70 منهم، وأصبح الصميل بذلك هو الوالي الفعلي للأندلس، فكانت له الرئاسة والتدبير أو الرسم، بينما كان ليوسف الاسم. واجتاحت الأندلس عقب هذه الفتنة مجاعة كبرى دامت ما يقرب من 5 سنوات، من 131 إلى 136، وتعرف هذه السنوات الخمس بسني برباط، بسبب هجرة كثير من المسلمين عن طريق وادي برباط إلى المغرب. فيقول صاحب أخبار مجموعة: فأعقبهم الله بالجوع والقحط، فجاعت الأندلس سنتين، ثم جاء سنة 3 عام سعيد، فثار أهل جيليقي على المسلمين، وغلظ أمر علج يقال له بلاي، قد ذكرناه في أول كتابنا، فخرج من الصخرة وغلب على كورة شتوريش، ثم غزاه المسلمون من جيليقيا، وغزاه أهل استرقى زمانا طويلا، حتى كانت فتنة أبي الخطار وثوابه، فلما كان في 33 هزمهم وأخرج عن جيليقيا كلها، وتنصر كل مذبذب في دينه، وضعف عن الخراج، وقتل من قتل، وصار فلهم إلى خلف الجبل إلى استرقى حتى استحكم الجوع، فأخرجوا أيضا المسلمين عن استرقى وغيرها، وانضم الناس إلى ما وراء الدرب الآخر وإلى كوريا وماردا في 36، واشتد الجوع، فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلة وريف البربر ممتارين ومرتحلين، وكانت إجازتهم من وادي بكورة شذونة يقال له وادي برباط، فتلك السنون تسمى سني برباط. فخف سكان الأندلس وكاد أن يغلب عليهم العدو، إلا أن الجوع شملهم. وفي نفس المعنى يقول ابن عذارى: وفي 131 أمحلت الأندلس وعم المحل، وتمادى إلى 136، وتمادى ذلك سنة محل وسنة غيث، واتصل المحل الشديد 131-132، ثم سقى الناس 133، وعادت إلى بعض الصلاح. وفي 133 ثار أهل جيليقيا وترددت الغارات عليها، ثم استحكم الجوع والقحط في 134 و35 وبعض 136. فخرج أكثر الناس إلى طنجة وزويلة وريف البحر في العدوى، وكانت إجازتهم من وادي شذونة، يقصد بإجازتهم يعني طريق المرور الذي يجتازونه، وهو المعروف بوادي برباط وبه سميت السنة. وسبب المحل المذكور يرجع إلى هجرة كثير من البربر من المناطق الشمالية عقب ثورتهم التي قاموا بها سنة 124، ثم إلى الفتنة التي اشتعلت بين العصبيتين العربيتين المضرية واليمنية، وشملت جميع أنحاء الأندلس، ولم تفلت من المجاعة في الأندلس سوى مدينة سرقسطة عاصمة الثغر، فقد كان أهله أمثل حالا بمزارعه وخيراته الوفيرة، وكان معظم سكان إقليم سرقسطة والثغر من اليمنيين الذين اعتزلوا الفتنة. فعمد يوسف إلى إذلالهم بوالي قيسي مشهور بعصبيته ضد اليمنية، فبعث بالصميل إلى سرقسطة واليا من قبله عليها سنة 132. وفي نفس الوقت كان يوسف يهدف إلى التخلص من الصميل بعدما عاينه من ازدياد سلطانه، فقد كان يوسف يخشى من جانبه بعد أن تمكن بالدولة، فرأى أن يبعده من قرطبة. وفطن الصميل إلى خطة يوسف الفهري، فلم يضطهد سكانها ولم يتعصب ضدهم، وإنما اكتسب محبتهم وفتح داره لذوي الحاجات يفدون إليه فيعطيهم الأموال، ولم يأتيه صديق ولا عدو فحرمه فازداد سؤددا. أما يوسف الفهري فانفرد بالسلطان في قرطبة بعد أن أبعد الصميل، وكان بقرطبة فتى من بني عبد الدار يقال له عامر بن هاشم، أخو مصعب بن هاشم صاحب لواء رسول الله يوم بدر وأحد. وكان عامر هذا فارسا مقداما، كما كان سخيا عاقلا، وكان يلي الصوائف قبل ولاية يوسف، فشرف وعلى قدره، فحسده يوسف وأخذ يكيد له ويتآمر عليه، وأحس عامر بذلك، وساءه ما صنع يوسف باليمنيين وما سفك من الدماء، فبعث إلى أبي جعفر المنصور يسأله أن يبعث إليه بسجله لولاية الأندلس، ولكنه كان يخشى على نفسه من يوسف ومكائده، فبدأ يتأهب لمهاجمته قبل أن يهاجم يوسف، فشيد سورا حول منيته المعروفة باسم منية قناة عامر، وكانت تقع أيضا غرب قرطبة، وهم أن يجعلها مدينة يتحصن فيها ومركزا يغاور منها يوسف. وكان عامر يعتمد على أمداد اليمنيين، وأكثرهم كان مقيما بإشبيلية وسرقسطة. وبينما كان عامر يتأهب لخوض المعركة المقبلة ويتقوى على خصمه، كان نفوذ يوسف يضعف تدريجيا حتى كان لا يركب معه 50 رجلا من حشمه، وانفض الناس من حوله. وكان يوسف يدرك تماما أن السبب فيما أصابه من ضعف يرجع قبل كل شيء إلى عامر بن هاشم، فأراد أن يقبض عليه، ولكنه وجده حذرا قد عرف بما يراد به، وكان يوسف جبانا فلم يرد أن ينازعه حتى يحضره الصميل، فكتب إلى الصميل يعلمه بما تبدل من أمر عامر، فأجابه يشجعه على قتله. وكان عامر لا يخفى عليه شيء من سير يوسف، وكان سخيا لبيبا عاقلا أديبا، فأتاه آت فقال له انظر لنفسك، فقد أتاه كتاب الصميل يشجعه على قتلك. عندئذ اضطر عامر إلى الفرار من قرطبة إلى سرقسطة حيث كان يقيم الصميل، ولم يرى لنفسه أمنع منها لكثرة اليمنيين فيها. وكتب إلى الحباب بن رواحة من بني زهرة ابن كلاب بسرقسطة، واجتمع معه في بعض نواحي هذه المدينة، فدعوا الناس إلى سجل أبي جعفر، فأجابهما رجال من اليمنيين وأقوام من البربر. فلما علم الصميل بذلك بعث إليهم فرقة من جيشه، ولكنها هزمت وتراجعت إلى سرقسطة. وهنا أقبل عامر والحباب بجموع هائلة من اليمنيين، فحاصروا الصميل بسرقسطة، فاستنجد الصميل بيوسف الفهري، ولكن يوسف قعد عن إغاثته واعتذر بشدة الأندلس في ذلك الوقت ومجاعته، رغبة في إهلاكه وحرصا على الراحة منه لاستحواذه واستملاكه. وطال الحصار مدة 7 أشهر، ويظهر أن الصميل وجد نفسه في موقف سيء للغاية، بدليل أنه بعث يستنجد قومه من القيسيين في جند قنسرين ودمشق، وكتب إليهم يعظم عليهم حقه ويسألهم إمداده، ويعلمهم أنه يجتزئ من المدد بالقليل، وهذا هو غاية التوسل والرجاء، مما يدل قطعا على سوء حالته وإوشاكه على الاستنزار لخصومه. فأجابه عبيد الله بن علي الكلابي وجماعة كلاب ومحارب وسليم ونصر وهوازن كلها باستثناء بني كعب ابن عامر وعقيل وكشير والحريس، فإنهم كانوا منافسين لبني كلاب. فنهض عبيد الله بن علي الكلابي وجماعته ودعوا في الجند إلى نصرة الصميل، فأصفقت بنو عامر كلها على الخروج إليه، وكذلك قبائل هوازن وسليم بن منصور، وتابعهم بعد ذلك بنو غطفان بن سعد. فلما رأى سليمان بن شهاب من جند دمشق والحسين بن الدجن العقيلي من جند كنسرين هذا الإجماع في نصرة الصميل عدلا عن تقاعسهما وخرجا على رأس قومهما، وكان جميع من لبى نداء الصميل نحو من 360 فارسا، وانضم إليهم موالي بني أمية في نحو 30 فارسا على رأسهم أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت. ولم يكن هؤلاء المواري يفكرون في إنقاذ الصميل بقدر ما كانوا يفكرون في أمر فتى من أمراء بني أمية كان مقيما على الجانب الآخر من الزقاق، هو الأمير عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام. وسار المدد حتى وصل إلى وادي أنة، وكان يقيم هناك عقدة بن بكر ابن وائل وبني علي، فاستعانوهم فخرج معهم نحو 400 فارس، واستأنفوا السير نحو سرقسطة. فلما بلغوا طليطلة علموا أن الحصار أضر بالصميل، وخافوا أن يستسلم إذا يأس من وصول المدد، فعجلوا إليه رسولا يسبقهم، وبعثوا معه حجارة وكتبوا فيها بيت شعر هما: تبشر بالسلامة يا جدار، أتاك الغوث وانقطع الحصار، أتتك بنات أعوج ملجمات عليها الأكرمون وهم نزار. وأوصوه أن يخترق صفوف المحاصرين من بني عامر والزهري ويرمي الحجارة داخل المدينة، ففعل الرسول ذلك، وأمر الصميل بقراءة الحجارة فقرأت، ففرح وتمسك بالحصن واشتد عزمه. ولما علم بنو عامر والزهري بخبر الإمداد رفعوا الحصار عن سرقسطة. بدء حركة الاسترباب المسيحي. رأينا فيما سبق كيف أن فتح المسلمين للأندلس كان في الحق مغامرة حربية جريئة تمت دون إعداد سابق أو وفقا لخطة مرسومة، وإنما كانت ثمة أحداث أملتها الظروف السياسية في إسبانيا القوطية تمخض عنها هذا الفتح. ورأينا أيضا كيف أن واقعة وادي لك في رمضان سنة 92 للهجرة كانت نصرا حاسما لجيوش الإسلام الظافرة، مهدت للمسلمين السيطرة الشاملة على سائر أنحاء شبه جزيرة إيبيريا باستثناء منطقة جبلية تقع في أقصى الشمال الغربي من قنطابريا على خليج بسكايا، كانت تعرف عند العرب باسم صخرة بلاي نسبة إلى بلاي الذي كان ابنا لفافيلا دوق قنطابريا، كما كان الساعد الأيمن للملك القوطي لوذريك. فلما فتح المسلمون الأندلس وقع بلاي أسيرا في أيدي المسلمين وزج به في سجن قرطبة، لكنه تمكن من الفرار في أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي سنة 98، وأخذ يتنقل في البلاد حتى استقر به المقام في بليدة كانجا دي أونيس، وهناك التف حوله عدد كبير من القوط الهاربين من المسلمين وبعض الإيبيريين الرومان المقيمين في هذه الناحية، فجمعهم بصخرة في أقصى الشمال الغربي من قنطابريا، وأخذ يحثهم على الوثوب بالمسلمين، ونجح في خطته، وساعدته الظروف على تحقيق أمنيته عقب مقتل مونوسا البربري عام الأشتوريش وما يليها سنة 113 للهجرة. هذه الصخرة كانت تدعى، أو هذه المنطقة الجبلية كانت تدعى عند العرب باسم صخرة إبلاي، فرت إليها جماعة من القوط وبقايا الإيبيريين الرومان، وأقاموا بها زمنا طويل زمنا ينتظرون أن تواتيهم الفرصة ليجمعوا شملهم ويستردوا وطنهم. واستهون المسلمون أمرهم فتركوهم وشأنهم، وانصرفوا هم إلى منازعاتهم الداخلية، ولم يدر هؤلاء الفاتحون أنه من هذه المنطقة الجبلية انطلقت أولى الحركات المناهضة للإسلام في إسبانيا، والتي كانت تهدف إلى استرداد البلاد وتحريرها من الحكم الإسلامي. وجاءت اللحظة التي انقسم فيها المسلمون على أنفسهم، ودبت في صفوفهم عوامل الخلاف والفرقة، فسار البربر على العرب وهجروا المناطق الجبلية الباردة التي تركها لهم العرب في أقصى الشمال، وانحدروا نحو الجنوب الذي اختص به العرب دونهم حيث الخصب والدفء والحياء، فهنا شرع الكوت وبقايا الايبيريين الرومان في استغلال الفرصة وخرجوا من كهوف الجبال واخذوا يحتلون الاراضي التي تركها البربر وراءهم، وتم ذلك على نحو تجاوز كل تقدير في الحسبان دون ان يتنبه المسلمون لحركتهم لانصرافهم الى خصوماتهم القبلية ومنازعاتهم العنصرية. وقويت بذلك شوكة نصارى اسبانيا في الشمال، وتكاثرت اعدادهم وثبتت اقدامهم وعزموا عزما اكيدا على استرداد وطنهم. وهنا تنبه المسلمون الى الخطر الجاثم واعلن ولاتهم الجهاد لمدافعة النصارى والوقوف امام حركتهم التي كانت ترمي الى طرد المسلمين من الاندلس. ولكن تنبههم جاء متأخرا بعد ان انتصر بلاي واصحابه على جيوش المسلمين بقيادة ابن علقمة اللخمي في كوفا دونجا او مغارة اونجا، وانهزمت جيوش المسلمين هزيمة نكراء وقتل ابن علقمة اللخمي، وارتد المسلمون الى استرقة، وتقدمت جيوش بلاي واستردت ما كانت قد فقدته من قبل ايام عقبة ابن الحجاج السلولي والي الاندلس ما بين عامي 116 و 121. ويعتز الاسبان بهذه الوقعة ويجعلونها بداية موثقة لحركة المقاومة المسيحية في شبه الجزيرة، تلك الحركة التي انتهت بإعادة البلاد إلى النصرانية بعد مضي 8 قرون من صراع مرير. وهكذا نجح بلاي في تأسيس مملكة اشتوريش الصغيرة التي كانت إيذانا